你何必驱逐他们，以致你变成不义的人？ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 我这样使他们互相考验，以便他们说，难道这等人就是我们中特受安拉恩宠的人吗？难道安拉不是最了解感谢者的吗？确信我的迹象的人来见你的时候，你说：“祝你们平安。”你们的主曾以慈悯为自己的责任，你们中谁无知地作恶，然后悔过自新，安拉必定赦宥谁。因为他却是至赦的，却是至慈的。我这样解释一切迹象，以便真理昭著，而罪人的道路变成明白的。 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم.قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلينقل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين 你说我却已奉到禁令不得崇拜你们舍安拉而祈祷的你说我不顺从你们的私欲否则我必迷误而绝不是遵循正道的人。你说，我却是依据从我的主降世的明证的，而你们却否认他。我不能主持你们要求早日实现的刑罚，一切判决只归安拉，他依理而判决，他是最公正的判决者。你说假若我能主持你们要求早日实现的刑罚，那么我与你们之间的事情必定被判决了。安拉是最了解不义者的。 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحروما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهارثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 安拉那里有幽玄的宝藏，只有他认识那些宝藏，他认识路上和海中的一切。零落的叶子没有一片是他不认识的，地面下重重黑暗中的谷粒，地面上的一切翠绿的和枯槁的草木，没有一样不想载在天经中。他使你们在夜间死亡，他知道你们在白昼的行为，然后他使你们在白昼复活，以便你们活到已定的寿限，然后你们只归于他，他要将你们的行为告诉你们。 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 他是在众仆之上宰制万物的主，他派遣许多天神来保护你们，待死亡降临你们中的任何人的时候，我的众天使将使他死亡，他们毫不疏忽。然后世人要被送归安拉他们的主，真的判决只归他，他是清算最神速的。 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرينقل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكمأو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 你说，你们谦逊地和秘密地祈祷说，如果他拯救我们脱离这些苦难，我们必定感谢他。谁能拯救你们脱离陆地和海洋的各种苦难呢？你说，安拉拯救你们脱离这些苦难和一切忧患，然后你们又以物配他。你说，他能使刑罚从你们的头上和脚下袭击你们，或使你们各宗派相混杂，从而使你们这宗派尝试那宗派的战争。你看，我怎样阐述许多迹象，以便他们了解。 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 我不是监护你们的，每一种预言都有它实现的时间，你们不久会知道的。当你看见他们谈论我的迹象的时候，你当避开他们，直到他们谈论别的事。如果恶魔使你忘记，那么

他们说，安拉没有把任何物降世给任何人。你说，谁降世了穆萨所传授的，可以做世人的光明和向导的天经呢？你们把那部天经抄录在一些散纸上，你们发表一部分，隐藏大部分。你们曾受过自己和祖先所认识的教训，你说是安拉，然后任随他们在妄言中游戏。 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون 这是我所降世的吉祥的经典，足以证明以前的天经，以便你用它去警告守义卖家及其四周的居民，确信后世的人都确信他，而且谨守拜功。 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 假借安拉的名义而造谣的，自称奉道启示，其实没有奉道任何启示的人，或妄言要像安拉那样降世天经的人，这等人有谁比他们还不义呢？不义的人正在临死的痛苦中，众天神伸着手说，你们拿出你们的灵魂吧，今天你们要受辱刑的报酬，因为你们假借安拉的名义而造谣，并藐视他的迹象。那时假若你看见他们的情状， ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 你们却以孤孤单单地来见我，犹如我初次创造你们的时候一样，你们把我所赏赐你们的抛弃在背后，你们妄称为安拉的伙伴的，我不见他们同你们一道来替你们说情，你们的关系却已断绝，你们所妄言的事却已回避你们 了。فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم 安拉却是使谷粒和谷核绽开的，他从无生物中造出生物，从生物中造出无生物，这是安拉，你们怎么能悖谬呢？他使天破晓，

精灵的群众啊，你们却已诱惑许多人了。这些人中的党羽将说：我们的主啊，我们已互相利用而达到你所为我们预定的期限了。他说：火狱是你们的归宿，你们将永居其中，除非安拉抑郁的时候。你的主却是至睿的，却是全知的。我这样使不义的人因自己的行为而互相友善。 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسناوغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 精灵和人类的群众啊，难道你们同族中的使者没有来对你们叙述我的迹象并警告你们将有今日的会见吗？他们说：我们已招认了，尘世的生活欺骗了他们，他们将招认自己原是不信教的。这是因为你的主在城市的居民昏聩之际，不会因为他们的不义而毁灭城市。 ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون 行善的人和作恶的人都各有若干等地，以报应他们所行的善恶。你的主并不忽视他们的行为，你的主是自足的，是仁慈的。如果他抑郁，他就使你们消逝，而以他所抑郁的人继承你们，犹如从别的民族的后裔中使你们兴起一样。用来警告你们的事，却是要发生的。你们绝不能逃避天谴。你说：我的宗族啊，你们按你们的方式而工作，我必定按我的方式而工作。你们将知道谁获后世的善果，不义的人必定不会成功。 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 他们把安拉所创造的农产和牲畜，一份贡献安拉，一份贡献偶像。他们妄言，这是安拉的，这是我们的配主的，贡献他们的配主的。不能拨归安拉，贡献安拉的，却可以拨归他们的配主。他们的决定真恶劣。